أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي: الدعاء للميت في الصلاة. ومعلوم أن الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن باب، ولا بد من هذا الصلاة على الميت أن يكون فيها دعاء. وهنا ذكر الأدعية التي دعا بها الرسول لأنها هي أهم. وأما ما موجود في كتب المذاهب أن يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم. وهناك بعض العلماء كالمالكية ما يرون يعني أنه يقرأ الفاتحة أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعو للميت، يعني يثني على الله بما هو أهله ويدعو للميت بس هذا. والمسألة كلها يعني هو المهم الدعاء، هذا هو. ولكن ثبت في أحاديث هكذا، فلذلك يعني أتى الإمام مسلم بهذه الأحاديث أن الدعاء للميت وهو من جملة في الصلاة. وهذا الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. وذكر في هذا الحديث أن الرسول دعا بهذا الدعاء، حتى أن الصحابي تمنى أن يكون، لأن لما ميت يصلى عليه ويقول اللهم اغفر له، ويكون القائل اللهم اغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستجاب الدعاء. أما محمد وخالد فيها وفيها يعني هذا، فلذلك تمنى أن يكون هو الميت، لأنه خلاص غفر له ووسع له في قبره ونور له فيه، وسأل الرسول أنه يكون من أهل الجنة، فشيء كبير يعني. فلذلك تمنى أن يكون هو الميت ويحصل هذا الدعاء. والحديث هذا قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول: سمعت عوف بن مالك، وهو الصحابي، يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة. والمراد الجنازة قلنا النعش إذا كان فيه الميت يسمى جنازة، وإذا لم يكن فيه الميت يسمى سريم. فحفظت من دعائه، يعني يمكن ما حفظه كله، وهو يقول اللهم اغفر له، وهذا اللهم اغفر له دعاء له بالمغفرة. وقلنا دائما الأمر إذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء اغفر له. فالرسول يدعو، ولما يكون من الأعلى للأدنى يكون أمرا، عشان نفرق بين إيه. لما واحد مثلا الله يقول أقم الصلاة، هذا أمر واجب. لما مثلا واحد يقول اللهم اغفر لي، وما بيأمر الرب، إنما بيشحد بيدعو ويطلب إيه أن الله يغفر، فيقول اللهم اغفر له، هذا ايه. واصله كان يا الله، ثم حذف حرف الندى وابدل عنه ميم، وهذا ما يكون الا في اسم الله سبحانه الله. والا يقول يا الله او يقول اللهم، الاسماء الثانيه يقول يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والاكرام، ما في ايه مثل هذا. وفي الغالب انه ما يؤتى بايه بالياء، ما يقول يا اللهم، ما يقول هذا، لا يجمع بينهما الا في ضروره الشعر. في شاعر يقول: إن إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، لو ما قال كده انكسر البيت. فاللهم اغفر له هذا أول دعاء، وارحم هذا كذلك دعاء، وكذلك هو إيه دعاء، وعافه وعفو عن دعاء، وأكرم نزله يعني إيه، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد. ليش؟ لأن إذا ثلاثة أشياء مطهرة إذا وصل الإنسان بها يعني ينظف، زي ما نحن في عصرنا هنا الآن في يكون ماء مطلق، ويكون فيه صابون، ويكون فيه كذا. في بعض الأشياء ما تغسل إلا مثلا بالبنزين، حتى البوية وغير ذلك هذا والغاز. فلذلك ثلاثة، ونقه من الخطايا من ذنوبه كلها. نعم، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، معلوم الثوب الأبيض يعني إيه إذا غسل ينظف تمام. نعم، وأبدله دارا خيرا من داري، لأنه بقى يذهب إلى الآخرة، وأبدله داره، وأهلا خيرا من أهلي، وزوجا خيرا من زوجها، وهذا إذا كان رجلا. وأما إذا كان مرأة فلا يقول نعم أبدلها زوجا خيرا منه، لأن زوجها في الدنيا قد يكون زوجها في الآخرة. وإذا كانت تزوجت عدة مرات وهي مسلمة فربنا يخيرها، أو هي تختار من تشاء من هؤلاء الأزواج، لأنه ليس ممنوع أن المرأة إذا مات زوجها تبعد، لكن في أجر وثواب إذا كانت مرأة مات زوجها وترك أطفال صغار، فهي جلست وربت هؤلاء الأطفال حتى كبروا، فإنها لها أجر عظيم في ذلك. وأما إذا أرادت تتزوج فلا يمنعه أحد، فإن لا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ما يموت، يعني يكفي أن أبو بكر الصديق لما توفي جعفر بن أبي طالب تزوج أسماء بنت عميس، وبعدما توفي كذلك تزوجها أبو بكر، تزوجها عثمان أظن، وغير ذلك. فما في يعني لها أن تتزوج خيرا ما. وأدخله الجنة، وهذا إيه بيت القصيد هذا أهم شيء. وأدخله الجنة وهي دار الكرامة التي وعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. وقال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، هذا الميت هو ايه خبر ايه يعني اكون انا وهذا تأكيد والميت هو الخبر. قال وحدثني وهذا في دليل على انه الميت اذا صلي عليه ان يدعو له المصلون ويدعو له بمثل هذا. نعم واذا كان دائما الادعية مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لها موقع اكثر واذا ما يعرف يقول اللهم اغفر له وارحم. وقال وحدثني عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبي عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا يعني السند مختلف والسند مختلف والدعاء هو. وحدثناه كذلك إسحاق بن إبراهيم كذلك أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي هذول كلهم أئمة. حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا نحو حديث ابن وهب. ثم قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي حول الإسناد أوحاء. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لأبي طاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة ابن سليم عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد. هناك أغسله بالماء والثلج هنا نكرة بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة وقه السكان وقه هذا حجبت ايه الياء لايه لان الفعل الامر اذا كان معتل نعم يكون ايه يبنى على حذف حرف العله. فدعا تقول ايه ادعو رمى تقول ارمي ما يقول ارمي ولذلك يعني حتى وقي فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت ان لو كنت انا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول لما يدعو لذلك بهذه فدعاء الرسول يستجاب ودعاء الناس كذلك يستجاب. وجاء في أحاديث مرت علينا أن أي ميت مسلم يموت ويصلي عليه مثلا 40 شخصا أو 100 شخصا يغفر له. فمثل هذا المسجد لما يصلى عليه نعم آلاف مؤلفة وكلهم يقول اللهم اغفر له وارحم له أو في مكة أو في بعض البلاد. فهذا يعني من المشروع ومن يعني الشيء المؤكد أن الإنسان إذا جاءت جنازة مسلم أن يصلي عليها ليكسب هذا الأجر. ولو فرض أنه كان كافرا أو كان منافقا ما يضر فإن القرآن قال إن تستغفر له أو تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له. وقال ولا تصلي وهو ما يدري. فنحن يعني نحسب الناس أنهم كلهم طيبين وكلهم أهل خير ونصلي عليهم ونكسب. فإذا كان هو منافق أو كافر ما ينفع هذا الدعاء. والله قال النبي ولا تصلي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى على عبد الله أبي قال لو علمت أنه لو زدت الاستغفار أكثر من 50 لغفر لهم لزدت. وقال حدثنا كذلك يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. وهذا كذلك من الأشياء المشروعة أن الإمام إذا صلى على المرأة يقف في وسطها وإذا صلى على الرجل يقف نعم عند كتفيه. هذا ولكن الإمام البخاري أنا أذكر هذا تمام مرة علينا أنه ذكر الأحاديث كلها في الوسط سواء كان رجل أو امرأة في صحيح البخاري يعني. ولكن الحافظ حجة على من لا يحفظ أو أن هذا الحديث الذي يعني عند كتفي يعني ما هو إيه على شرط البخاري فلذلك وإلا هو موجود صحيح فمن السنة أن الإمام إذا صلى على رجل يقف يعني عند منكبه أو عند صدره هذا هو. وعند والمرأة يقف عند وسطها أو عجزها أو خلف الوسط شوية قريب من إيه يعني من فقدها. فهذا تقريبا. وإذا ما فعل هذا ما يؤثر شيء لأنه هذه أشياء سنة لو وقف في أي مكان وصلى ما في. وأما المأمون فإنهم يصطفون خلف الإمام ويصلون على الجنائز فلا نقول إنه يقف وكل ما كان مثلا الصف عن اليمين كان أفضل مما كان عن اليسار. وإذا كان اليسار ما فيه كذلك إذا صلى عن اليسار يعني حتى في الصلوات المفروضة الصلوات الخمس قال أم كعب. وفي رواية أنه ما ذكر مرأة في نفاسها ومعلوم أن المرأة التي تموت في نفاسها شهيدة المرأة التي تموت في نفاسها شهيدة. فالشهداء في هذه الأمة كثيرون جدا أعظمهم الشهادة الذي يموت في المعركة. قال الله تعالى عنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم وذكر كذلك المرأة تموت في نفاسها والمطعون نعم والذي يصيب داء البطن وغير ذلك وكذلك الذي بالغرق وكذلك بالحريق هؤلاء كلهم شهداء ولكن أعظم الشهداء هو الذي يموت في المعركة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذا هو السنة ولا بأس أن يقف يعني عند صدر الرجل وهذا ثابت ولكن الإمام البخاري ما ذكر وكذلك نشوف الإمام مسلم الظاهر كذلك إلى الآن ما أتى كل الأحاديث سنقرأها الليلة ما في عند صدر وكذلك أنه هذاك يمكن ليس على شرط البخاري وليس على شرط مسلم لأن شرط البخاري لابد أن الراوي هذا يكون اجتمع بشيخه في أي بلد ما يكفي أنه معاصرا له كده لازم لما يقول مثلا حدثنا يحيى بن يحيى لازم هذا يحيى بن يحيى يعني عرف بكر واتصل به وإما درس عليه أو قرأ عليه نعم أو اتصل به في مكان في بلدة ما في المدينة أو في مكة أو في العراق أو في أما مسلم لا أن يكون معاصرا له ولو كان واحد في الشرق واحد في الغرب يعني فيكون مقبول البخاري لا ما يقبل ولذلك هو أصح من من هذه الحيثية ولذلك قال في هذا الحديث كذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن المبارك ويزيد بن هارون حول الإسناد وقال حدثني علي بن جل قال أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكر أم كعب ما فيها وهذا ما يعني وكل راوي يروي ما سمعه من شيخه بدون أن يزيد أو ينقص وقد لما إنسان مثلا المحدث أو العالم نعم يحدث بشيء شخص يحفظ الحديث صمّا كله من أوله إلى آخر شخص يحفظ جملتين أو جملة واحدة أو ينسى كمان مرة واحد بكرة لم تسأل تقوله وهذا شيء نحن نشاهده رجل يصلي مع الإمام أي صلاة ثم بعد ما يخرج من المسجد نقول له إيش قرأ الإمام اليوم يقول ما يدري واحد يقول عارف السبب في ذلك وقد مر علينا كان في صحيح البخاري مثل ذلك أن أبا هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة الظهر يعني صلى صلاة العشاء وقرأ يعني سورة فأبو هريرة في اليوم الرسول يعني كان يصلي ثم بعد ذلك حال ما صلى نعم سلم ودخل بيته ثم دغري رجع فلما رجع يعني رأى الصحابة أنهم كأنهم يعني لأنه مو عادته كده عادته يذكر الله ثم بعد ذلك يقوم فقال إني تذكرت تبرا في البيت لم يقسم فأمرت بقسمة يعني معناه أن الرسول كان ذكره خرج من الصلاة إلى شيء بسيط كده ثم بعد ذلك أبا هريرة في اليوم الثاني سأل الرجل من الصحابة ماذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء الآخر البارحة قال له أنا ما أدري قال له أما أنا أدري معناه نار الصحابة كمان ذهنه راح من هنا ومن هنا وليش هو استدل بهذا على أن يعني الخروج من الصلاة إلى جهة من الجهات ما يبطل الصلاة نحن كلنا الآن لو فتحنا علينا لوجدنا أن نحن أفكارنا تروح من هنا ومن هنا فعلى كل حال شيء ومر علينا كذلك في صحيح البخاري في الحافظ يقول أن عمر الخطاب كان إذا دخل في الصلاة يفكر في الجيوش حقته إلا في العراق وفي الشام معناه بيخرج أنا كنت أنا أستبعد هذا لأن الرسول يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة طيب عمر إيش دخله بالجيوش بعد ما يغلي من الصلاة يفكر في الجيوش حقته يقعد ساعات كمان يكتب ويساي ولكن ذكرها الحافظ انه كان يفكر في الجيش حقه حتى موجود في من كرامات عمر بن الخطاب يعني يا سارية الجبل يا سارية الجبل سارية في العراق وهو في المدينة وهو على المنبر هذاك سمع صوت عمر سارية الجبل انتبهوا اذا الجبل هناك العدو جاي وهذه كرامة من كرامات الاولياء فاذا في كرامة للاولياء درجة اولى الصحابة وعمر في الدرجة الاولى ابدا فما يعني وهذا بيحصل لكل إنسان ولكن الإنسان يدافع بذلك قد ما يستطيع فإن شاء الله ولذلك يعني من هذا يعني أم كعب ولم يذكرها ثم قال وحدثنا محمد بن مسنى وعقبة بن مكرم العمي قال حدثنا ابن أبي عدي قال عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال سمرة بن جندب قال كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما والغلام عن الشاب الذي لم يبلغ أو يعني قارب البلوغ عمره 13 14 15 سنة أو أقل من ذلك فتجده يحفظ وهذا كثير يعني موجود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يحفظ الصغير يقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر أبدا يحفظ يعني شيء وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من المرات قال لأصحابه لما يعني جلسوا في المدينة أيام وعادوا قال نعم إذا جاء حان وقت الصلاة فليؤذن لكم ولأمكم أكثركم قرآنا فراحوا فتشوا في القرية حقتهم ما وجدوا إلا صبي صغير عمره 7 سنوات كان يحفظ كثير من القرآن، كان يمر الصحابة وهو صغير يحفظ، حفظ كذا سور. أما الكبار دول الشياب ما هم حافظين ولا شيء، فجعلوا إمام يصلي بهم، وما استمروا فرحان حتى يوم من الأيام مر عليهم رجل قال لهم، يعني كان عنده ثياب كلها ممزقة وقديمة يمكن يبان شيء من يعني من تخذه أو شيء، فقال لهم غطوا علينا يعني عورة إمامكم هذا مصليكم، فاشتروا له ثوب جديد ولبسوا فرح الولد الصغير، فلذلك يعني ما في شيء، فكان يحفظ. ومعلوم أن الصغير دائما يحفظ أكثر مما يحفظ غيره. فيقول هو هذا كان غلام قد صليت وراء رسول في امرأة ماتت في نفاسها، نعم قال عن سمرة قال كنت على عهد رسول الله غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هؤلاء رجالا هم أسن مني، يعني لما الرسول يسأل عن شيء أنا حافظ وهم الكبار ما هم حافظ. لكن وهذا معروف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من المرات لما سأل أصحابه أخبروني عن شجرة مثل المؤمن كل ما فيها يستفاد منه، فأصحاب رسول الله أبو بكر وعمر وغيره راحوا في أشجار البادية، عبد الله بن عمر جاء في نفسه أنها النخلة بس خلاص، لكن شاف أبوه شاف استحى تأدب ما بعد ذلك الصحابة قالوا يا رسول أخبرنا أنا، فقال لها النخلة، ومعلومة النخلة إيش فيها، سعفها يستفاد منها، ريفها يستفاد منها، كل شيء يستفاد منها، تمرها بإسرها، نعم. فذلك يعني تقريبا، فكان هو يحفظ كثير. على امرأة ماتت فقام عليها رسول الله في الصلاة وسطها، وفي رواية من المسنة قال حدثني عبد الله بن بريدة فقام عليها للصلاة وسطها. وهذه الأحاديث التي رواها البخاري ورواها مسلم، وهناك أحاديث أن إذا كان يعني رجل يقف عند صدره وإذا وقف في أي مكان لا يضر ولا يؤثر في صلاة الجنازة عن هذا الموضوع. ثم ذكر ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا، وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سباك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرور فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. هذا كذلك يعني هل يعني ما هو السنة؟ السنة إذا كنا ذاهبين على الجنازة إلى المقبرة أن نكون مشاتا نمشي ما نركب، وإذا انتهى من دفن الميت فله أن يركب بعيرة أو سيارة أو حمارة أو غير ذلك. ولذلك أتى بهذا أنه أما إذا كنا ذهبنا مع الجنازة إلى المسجد أو ذهبنا إلى المقبرة فالسنة أن نمشي، ولذلك الرسول لما ذهب مع الجنازة كان ماشيا ولما رجع ركب، وهذا تقريبا ما يدل على هذا. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرور، يعني ماله إيه؟ ماله سرج، معرور يعني إيه؟ عري، يعني إيه؟ ومعلومة العربي بعض الناس لو ركبته على الفرس معرور يطيح في الأرض لأنه ما ولي، ما في عربي يعني إلا يعرف هذا. كأولادنا الآن في عصرنا هذا كل طفل صغير يعرف جميع السيارات اللي في الشارع، يعرف موديلها. اي طفل عمره 12 سنه تقول له السياره هذه ايش يقول لك؟ يقول لك موديلها 91 هذا 90 8 وايش نوعها كمان يعرف الامريكاني من ليه؟ لانه مخه سياره يعني ابدا مخه سياره، يبغى بس نهار ما يكبر شويه يعني يشتري سياره. ونحن الكبار والله نعرف انها سياره ولكن موديلها وايش هذا انا ما نعرف، هو بس لما يشوفها من شكلها يعرفها. ولذلك العربي معروف، فأتى بالرسول بفرس يعني ليس عليه سد، رسول عربي يركب. وهذا دليل يعني على أن الإنسان إذا صلى ذهب للجنازة السنة أو المشروع أن يمشي ماشيا، فإذا عاد فله أن يركب نعم مركوبة ويعود إلى بيته. ما في شيء نعم ما في شيء هو السيارة البعير الذي كان يعني زي ما قال وإذا العشار عطلت، هي دحين تركب سيارة. يعني هذه الآية وإذا العشار عطلت لما معناه إذا العشار عطلت يعني مو يوم القيامة يمكن، وهذا حصل الآن يعني الناقة يشيلوها من قريتها ويركبوها في السيارة ويودوها مثلا إلى السوق أو يودوها إلى المنزل للبحر هي تركب. وإلا أول الناس الأولين فسروا وإذا العشار عطلت إيش معناها؟ معناها أنه تكسر الإبل، فبعض الناس يركبوا الإبل والبعض إيه تترك في البر في الخلا. الآن صار هذا في إيه في الحمر حمير أبدا تركوا الحمير أبدا الناس. الآن تمشي في الطرق طريق الرياض وهذا يعني زي ما مرة من المرات أنا قرأت في إحدى جرائدنا جريدة المدينة يقول أن الحمير اليابانية تدعس الحمير السعودية بهذه العبارة، الحمير الياباني يريد ايه؟ سيارات اليابانية. كل اشترى سيارة ايش يبغى بالحمار؟ ها يبغى له ايه؟ يبغى له يمكن اقل ما يكون يعني 10 ريال ولا 15 ريال طعامه يوم، ولا يستفيد منه، تركه خلاص ابدا. ها وهذا يعني تقريبا قال فركبوا حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نمشي حوله. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس للكبير التابع مثلا، يعني في عصرنا هذا العالم أو الأمير أو الحاكم ذهب إلى فناس، يعني هو يكون راكب وهم يمشون حوله، بشرط أن لا يكون هذا يؤدي كمان إلى الكبرياء وإلى أنه يتعاظم على الناس، يكون يعني هذا ما يذن. ورسول الله يعني خالي من هذه الأشياء، فلا بأس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى مرة جالسا أمر أصحابه أن يصلوا جلوسا، قال إنما قدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، فإذا صلى قائما فصلوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ولكن بعد ذلك ثبت في أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى جالسا وكان أبو بكر بجنبه قائما وكان أصحابه قياما، وهذا هو الصحيح. يعني إذا الإمام الراتب الرسمي حصل له عذر في يوم من الأيام وصلى جالسا، فالمأموم يصلوا إيه؟ قياما. وأما إذا كان ما يقدر، صار مريض ولا صار تعبان ولا خلاص، يعزل ويجيبه إمام آخر يصلي بالناس، هذا الواجب. أما إذا في يوم مثلا طاح تعور فهذا يصلي هو. وإلا في الأحاديث الأولى إنه الرسول لما صلى جالسا وصلى أصحابه قيام قال لهم كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم، يعني العاجم يقومون على ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم فيه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذه العبارة. ونحن نمشي، وهذا فيه دليل على أن التابع الكبير كرسول الله وكالخلفاء الراشدين وكالعلماء في عصرنا وكالأمراء، بشرط أن لا يحدث هذا فيهم كبرياء ومشاء، هذا معناه يعني عقل، لأن العقال معروف يعني لكل إيه؟ للبعير. جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر الصديق لما منع الزكاة، قال لو منعوني عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلته، يعني قالوا يؤدوا البعير وما يؤدوا العقال أنا أقاتله. فعقله هنا بمعنى إيه؟ يعني مسك وحبس، ما خلى لا يروح من هنا ولا من هنا، هذا معنى عقله وحبسه في هذا الحديث. ويجي مرات عقله بمعنى العقال الذي للبعير، فجعل يتوقف يعني يتوسط. ومعلوم الفرس دائما إذا واحد مسك كده يرفع رجلين ويدين وكده، هذا معروف. الفرس النشيط. ونحن نتبعه نسعى، يعني نمشي على أرجلين، زي الحديث الأول. أنه لا بأس أن الكبير يكون راكب وغير المتبوعين يكونوا يمشون، وقد رأينا ذلك في هذه الأيام لما جاء المتبعات، يعني كان مشى عشان يشوف الأشياء، يعني كان هو راكب على يعني عربية كده صغيرة، والناس يعني كلهم الكبار كانوا حوله ماشين، فهذه لغرض من الغرض إنه يعني ظهر إنه يمكن ما يستطيع أن يمشي هذه المسافة الطويلة إلى غير ذلك. فهذا تقريبا بشرط أن لا يحدث يعني كبرياء ولا تعاظم على الناس، لأن الناس كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. وهذا ما قال كم من نتبعنا خلفه، قال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلم في الجنة لابن الدحداح، أو قال شعبة لأبي الدحداح. يعني فقال رجل من القوم إن النبي، يعني كمان زاد رجل، كم من عذق، العذق معنى الغصن، يعني زي ما نقول إيه يعني الغصن التي إيه التمر، هذا وهنا فسروا بإيه عذق بكسر العين معنى الغصن، عذق معنى إيه النخلة فير. إيش السبب في ذلك؟ أنه يقول أن في سبب في ذلك قال أن يتيما، أن يتيم، واليتيم من فقد والده خاصم أبا لبابة في نخلة، يعني صار خصام بينه في هذا، وتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقول النخلة لي وهذا يقول لا ما هي لك. فبكى الغلام، لأنه نخلة تبغى تروح وهو يتيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه إياها ولك بها عذق في الجنة، فقال لا، يعني ما رضي أبو لبابة بذلك. فسمع بذلك أبو الدحداح أو أبي الدحداح، فاشتراها من أبي لبابة بحديقة، أعطاه حديقة بدل إيه النخلة، والحديقة معناها يعني بستان فيه شيء من الإيه من النخل، قد يكون قليل قد يكون كثير ما بين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألي بها عذق أعطيتها اليتيم؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح. يعني عذق في الجنة أحسن من إيه في الدنيا، لأن الدنيا هذه ذاهبة. ولذلك هذا يعني والرسول بيّن ذلك، فلذلك الإنسان إذا كان له حق وتنازل عن ذلك الحق أو يعني سعد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يحصل بين خصوم بين بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر علينا في أحاديث قرأناها أن الرسول يعني أن رجلين من أصحاب الرسول تخاصم، هذا يقول له أعطني حقي وهذا يقول له لا ما أعطيك. ثم بعد ذلك قال له، طال الرسول نظر إليه وقال يعني أسقط شيء من الدين، أسقط شيء ثم أسقط، قال له اذهب وأعطي حقي. ولذلك هذا يعني ما يدل عليه إيه الحديث، ها لأبي الدحداء أو قال شعبة لأبي الدحداء، لابن الدحداء أو الدحداء، ها هذا. وهذا معروف أن الصحابة، ويقول أنه إيه لا يعرف له إلا بهذا الاسم. يقول العذق هنا بكسر العين المهملة وهو الغصن، وأما العذق بفتحها فهو النخل بكماله، وليس مرادنها هنا قوله كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداء. قال سببه أن يتيما خاصب أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اعطه إياها ولك بها عذق في الجنة، فقال لا، فسمع بذلك أبو الدحداء فاشتراها من أبي لبابة بحديقة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألي بها عذق إن أعطيتها اليتيم؟ قال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداء. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون ذلك، إذا جاء يعني وقت الجذاذ يأتوا بالعذق يعلقوه هنا في هذا المسجد ويأخذوا. ثم بعضهم كان يأتي بالأشياء غير الطيبة، فبعد ذلك نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لن تنال البر حتى تنفق ما تحبون، فيجب أن يعطي. ثم كذلك ذكر يعني إيش اللحد ونصب اللبن على الميت. اللحد معناه القبر الحفر اللي يحفر. إيش معنى اللحد؟ أن يحفر كده يعني القبلة هكذا، يحفر كده وسط القبر ثم يحفر على جانب القبر الجهة القبلية، شق ويوضع الميت هناك، ثم بعد ذلك نأتي باللبن ونرصه، ثم بعد يعني نريق التراب عليه وندفنه. هذا لا. وهناك القبور على نوعين، لحد وشق، فاللحد أفضل، ولذلك كان هنا أهل المدينة يلحدون. واللحد يكون في الأرض الصلبة، أرض صلبة يصلح فيها، الأرض الهشة ما يصلح فيها، مثلا أرض رملية مثل مكة ومثل الطائف ومثل النجد ومثل لازم في مكة يسوي إيه كناية يعني يحفروه ويبنوه بالإسمنت وبالهذا، ثم بعد ذلك يضعوا الميت ثم يأتوا بحجر هكذا ويضعوه عليه ويقعد يعني هذا. فاللحد، ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بعد ما غسلوه قالوا هل نلحد له أو نشق له، فأرسلوا إلى يعني عاملين أحدهما يلحد والآخر يشق، فأتى الذي يلحد. وهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اللحد يعني كان يوضع هنا في المدينة، وهذا معنى اللحد معناه يحفر هكذا أول في القبر ثم يحفر على جانب الجهة القبلية، نعم، ثم بعد ذلك يوضع الميت في ذلك ووجه إلى اليمين إلى القبلة، ثم يوضع اللبن، ثم بعد ذلك يعني ينزل التراب عليه، هذا معناه اللحد. ونصب اللبن على الميت. ايش الدليل على ذلك؟ هذه الاحاديث الذي ايه ساقها برضو، قال حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن ابي وقاص ان سعد بن ابي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه، وهلك ومات بلفظان مترادفان، يعني ما في شيء، لان واحد الحين بعض الناس يقول هلك ايه الكافر الفلاني او هلك هلك ومات، والقران ذكر ذلك في القران حتى إذا هلك مين هو هنا؟ يوسف عليه أبد ما في شيء، لكن إذا كان الناس ما يبغوا بلاش يتأثر على الناس، واحد يقول له هلك أبوك اليوم يتقاتل مع بعض ما في حاجة، يقول له مات خلاص وإلا إذا كان هو يعني عارف يعني طالب علم أو يعرف اللغة العربية ما في بين هلك ومات، ولذلك أهل الفرائض ما يعرف إلا هلك هالك، ما يقولوا ما تميتوا أبن. أحمد الفرائد هلك هالك وترك أبا وترك أما وترك كذا، فهلك ومات لفظان مترادفان، القرآن ذكر بذلك. وهنا شو يعني هلك يعني سعد بن أبي وقاص، مين سعد بن أبي وقاص؟ أحد العشر المبشرين بالجنة وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما في شيء لأنه الناس يعرف، لكن نحن الآن واحد يروح يقول لي واحد مات أبوه يقول له هلك والدك اليوم، يعني قد يزعل ولا قد يتلابش معه، فما في حاجة نقول له مات أو توفي، هذه توفي ومات اللفظ اللي ما يبغاه الإنسان، ما في حاجة إلى أن نحن نقول. وإذا كان هو يعني فاهم فما في، هذه أحاديث هلك في الحدولي لحدا، يقول لأولاده وأهله الحدولي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول هو القدوة في كل شيء، لقد كان لكم في الرسول إيه نعم لحد له لحدا ونصبوا عليه اللبن. والرسول لما توفي صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين ضحى يعني ما دفن إلا ليلة الأربعاء. ليه؟ لأنه هذا فيه إيه؟ أول شيء مسألة الخلافة أهم من كله، وثم ما يحصل للرسول شيء، ما يمكن يتغير جسمه أبدا. ولذلك الصحابة حال ما هذا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اهتموا بأمر إيه؟ الخلافة، من يكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان الأنصار اجتمعوا في دار سعد بن عبادة يريدون مبايعة سعد بن عبادة. فبعد ذلك سمع أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب نعم ذلك، فذهبوا إلى الأنصار وكانوا في سقيفة بني ساعدة نعم، ووجدون هناك فقالوا إن العرب لا يقبلون ذلك، نحن الأمراء وأنت لازم الخليفة يكون إيه؟ قرشي، لأن الرسول قرشي فلا بد أن كذا. ثم بعد ذلك وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا بايع أحد هذين أبو بكر بايع أحد هذين الرجلين نعم، يعني قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عمر يعني بايع أحد، فقام أبو بكر عمر قال كيف نبايع؟ مين اللي كان يصلي بالناس في أيام مرض الرسول؟ نعم أبو بكر. فإذا هو لما الرسول جعله يصلي بالناس هو أحق بالخلافة. وقد ثبتت أحاديث كذلك أن بعض النساء يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون أنا أريد كذا وكذا، طيب إذا جيت ما وجدتك؟ يقول لا تجدي أبو بكر. معناه إيه؟ معناه هو الخليفة. ولذلك صار خليفة وانتهت الفتنة أبدا من أحسن ما يكون. ولذلك الرسول نحن له، فكذلك نحن يشرع لنا يلحد لنا، خصوصا في المدينة هنا الأرض صلبة فهذا اللحد هو الموجود، وأما في الأرض الرملية في بعض البلاد لا يكون إيه شق، يحفر هكذا ويجعل إيه الميت ثم بعد ذلك يوضع عليه حجر كبير أو هذا أو بناية كمان هذا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحدوا لي لحدا وانصروا عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله، فيه استحباب اللحد ونصب اللبن، وأنه فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم 9. الآن يعني يمكن اللبنات في عهد رسول الله كانت أكبر من هذا، الآن 9 ما يكفي يعني فيه بس بالنسبة للمال، ولا يلزم من ذلك أن الرسول كان 9 لازم تكون إلا 9، هذا ما هو لازم. وقوله صلى الله عليه وسلم جعل في قبر. بعد ذلك ثم ذكر قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة، حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى واللفظ له، قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، وقال مسلم أبو جمرة واسمه نضر بن عمران وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بسرخس. يعني كل إنسان يموت مهما كان صحابي أو تابعي أو عالم أو أمير أو ملك أو وزير نحطه مع الأرض، نحفر القبر ونجعله على التراب، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم جعلوا له قطيفة حمراء، يعني كناية يعني بطانية كده أو شيء قطيفة حمراء، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد. مثلا واحد مات ملك أو كبير يقول لا لازم نحن نجيب له فراش، نجيب له مرتبة ومخدة كمان، هذا ما يصح إلا لرسول الله، وهذا شيء خاص ومعلوم يعني أشياء التي تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، يعني في كثيرة أشياء منها يعني من يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ويأكل منها ولا يقبل الصدقة ولا يأكل منها، وفي هناك خصائص كثيرة يعني منها يعني الخصائص الكبرى للسيوطي مجلدين كتاب أبداً. وكثير الرسول يختص بأشياء يعني دون غير منها، فهذا خاص برسول الله، مهما كان الإنسان غني أو ملك أو أمير أو ولي أو صالح أو صحابي أبدا هو مع الآدم ورسول الله، هذا شيء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكروا هذا أنه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره لا يجوز لغيره. في قبر جعل في قبر رسول الله قطيفة حمراء، قال مسلم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بسرخس، يعني من التابعين ماتوا، وهذا يعني هذا يعني أبو جمرة موجود في السند، موجود في السند، الثاني ده أبو التياح ما هو موجود في السند، إيش جابه؟ ومسلم مين مسلم؟ هو ابن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح هذا، يعني ما له علاقة هو، لكن ليه؟ لأنهم هم تابعان وماتوا في إيه؟ في مكان واحد وفي بلد واحدة، جاب الاثنين سوا معه، وهذه فائدة علمية بس، هذا وإلا ما له الثاني ده أبو التياح ما له دخل يعني. ها وهو قال ذا قطيفة حمراء قال مسلم. مين هو مسلم؟ هذا اللي نحن نقرأ صحيح. أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النساء. قال أبو جمرة واسمه نصر بن عمران وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بسرخس. فلذلك جاء في هذه الأشياء يعني ما لها دخل في إيه في هذا. يقول هنا في نفس هذا قال يعني بسرخس قال أبو جمرة بالجيم وكلهم الضبع الضبع بضم الضاد المعجم وفتح الباء الموحدة. أما سرخس فمدينة معروفة بخراسان وهي بفتح السين والراء وإسكان الخاء. المعجم يقال أيضا بإسكان الراء وفتح الخاء والأول أشر. وإنما ذكر مسلم أبو حمزة وأبو التياح جميعا مع أن أبا جمرة مذكور في الإسناد ولا ذكر لأبي التياح هنا لاشتراكهما في أشياء قل أن يشترك فيها إثنان من العلماء لأنهما جميعا ضبعان بصريان يعني يشتركوا كلهم يعني القبيلة الضبعي هذه واحد وبصريان وتابعان وثقتان ومات بسرخ عشان هذا جابهم جمعهم في هذا المرة يعني يمكن عالم وعالم واحد يموت في المدينة واحد يموت في مكة واحد يكون قبيلته كذا واحد قبيلته كذا واحد يكون في البصرة واحد يكون في الكوفة واحد يكون في الشام ولكن هذول الاثنين يعني كان هذا موضوعهم عندهم كلهم تابعين وكلهم يعني القبيلة واحدة وكلهم بصريين وكلهم ثقات فلأجل ذلك دخل هذا في هذه الأشياء وهذا يعني البخاري ساي أشياء زي هذه أكثر من هذا هذا يعني قليل في صحيح مسلم يعني ما بيخرج عن موضوع حديثه ودرسه إلى دروس ثانية برا ولكن البخاري أبدا كثير يعني مر علينا في هذه الأشياء يعني فهذا يعني سبب إيه قال أنهم اجتمعوا في أشياء وهذه الأشياء التي اجتمعوا فيها كان إيه يعني من جملتها أن اثنان من العلماء لأنهما جميعا ضبعيان وبصريان تابعان ثقتان مات بسرخس في سنة واحدة متى سنة 28 و100 وذكر ابن عبد البر وابن مندى وابن نعيم وأصبهاني وعمران والد أبي جمرة في معرفة الصحابة قال واختلف العلماء هل هو صحابي أم تابعي وقال كان قاضيا عن بصرة هذا السبب في إيه في هذا ثم ذكر قال الأمر بتسوية القبور أن القبر لا نرفعه وإذا رفع لا يرفع أكثر من شبر هذا ما أمر به رسول الله أما نرفع له نجعل له قبة أو نجعل له بناية محترمة أو نجعل عليه مسجد فهذا في نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأسف الشديد أن البلاد الإسلامية كلها فيها القباب وفيها القبور المرفوعة مع أن الرسول نهى عن تدسيس القبور وغير ذلك ولكن مع ذلك ما سمع العلماء والسبب في ذلك أن العلماء يعني يسكتون كما يوجد في بعض البلاد الإسلامية قبور مشيدة يعني بالذهب في العراق وفي في في في في في في في في في إيران يعني بالذهب القباب الناس يموتوا جوعا ويسووا هذا ولذلك يعني في أحاديث كثيرة يعني في البخاري وفي مسلم وكل كتب السنة ولكن مع ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله يقول أمر بتسوية القبور إيش تسوية القبور قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث حول الإسناد وقال حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الحمداني حدثه وفي رواية هارون أن ثمامة ابن الشفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي يعني لما دفناه خليناه مع الأرض ولا بأس أن يرفع قدر شبر أما نرفع جينا نخليه كده ونجصص ونجيب له نورة ونجيب له اسمين إذن ولذلك يعني بدل ما يصير ذنبين واحد ذنب يكفي يعني لما نقول حلال الصورة يصير ايه حللنا شيء وتصورنا اثنين اذا تصورنا بس يصير واحد كفية ولذلك حقيقة يعني واحد يقول لك لا هذه ايه يعني الصورة هذه يعني زي الصورة اللي في المراية طيب الصورة اللي في المراية اذا وقفت في المراية تشوف وجهك اذا رحت تروح شوية خطير يعني حقيقة ولكن الانسان يقول الشيء اللي انا يعني وعليه اذا تصور عسى الله ان يغفر له وإذا كان في ضرورة مثل يروح الحج ما يخلوه يجي الحج ما يتصور صحيح لازم يصير جواز أي بلد بخلاف أول إيش الجواز أشهد أن لا إله إلا الله أشهد يركب بعيره ويسافره ولا حد وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته كان أمير الحج في كل سنة ليه لشيئين الشيء الأول هو يصير أمير الحج الشيء الثاني أي واحد يظلم في العراق أو في الشام أو في مصر يجي يقول أنا بدي أسافر الحج ما حد يمنعه يركب بعير ولا يركب بالباخره ولا يجي يشتكي الى عمر خلاص دحين في اشياء فاذا اشياء يبغى يدخل مدرسه ما يخلي يدخل حتى يجيب صوره ساي ما يقول لا انا ما ساي فهذه ان شاء الله ربنا ها. ولكن يعني كون نقول ان الصوره كذا وكذا حقيقه انا ما ظهر لي، فاذا تصورنا يعني تقريبا الرسول يخاطبنا باللغه العربيه صوره، وهناك احاديث كثيره موجود من صور صوره كلف ان ينفق فيها الصور وليس ايه بنافق. وجاء في حديث كل مصور في النار بهذه العباره، كل مصور، كل من الفاظ العموم، زي كل نفس ذائقه الموت. ايه الضرورة، خلاص اذا الضرورة يساوي، لكن لا يقول حلال. ايه خلاص ما يمكن، ما يخلوه يروح الحج ابدا، مستحيل، ولا يخلوه يسكن في بلد. فهذه اشياء ليس فيها، لكن لا يقول حلال، يقول ضرورة احسن له يعني. هذا انا رأيي. والمشايخ والعلماء وطلبة العلم يقولوا هذا ما هو صورة وانه جائز وانه كذا، ها يعني يصير عليهم هم. والا يعني كلمة صورة يعني تقريبا نكرة، والنكرة عامة، زي مثلا احنا كم يسألون يقول من صلى صلاة في مسجدي هذا بس الفريضة، ما قال، لو قال من صلى الصلاة كان يمكن واحد يقول الفريضة، لكن قال من صلى صلاة، اذا اللي يصلي النافل في هذا المسجد له ألف صلاة ان شاء الله، والذي يصلي الفريضة كمان له ألف صلاة، ها ولا يقول يعني غير هذا. ها وكذلك يعني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن أبي جرير عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله أن يجسس القبر. الآن قد ايه القبور مجسس بالإسمنت وبالنور وبهذا، وأن يقعد عليه، يقعد عليه أبدا، هذا كذلك ممنوع، وأن يبنى عليه، وهذا كله. وهناك أحاديث سيذكرها أن أم حبيب وأم سلمة يعني رأت في أرض الحبشة يعني كنيسة وما فيها من الصور، فقالت يا رسول الله يعني رأت كنيسة وفيها صور وفيها كذا، فقال إن يعني إن اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبري وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. الذي يمنع القبور إيه يسميه الرسول شرار الخلق، أولئك، هذا أولئك اسم الإشارة الذي هو للجمع، هذا عائد على إيه على اليهود والنصارى، والكاف عائد على أم سلمة أولئك، لأن هي اللي أخبرت الرسول، لأن راحت ذهبت إلى أرض الحبشة ورأت هناك ما يفعل يعني اليهود النصارى، لأن الحبشة كان إيه نصارى. فهذا ما موجود الآن كثير من البلاد الإسلامية، تجد يعني مسجد وتجد عليه قبة كبيرة، بل تجد في بعض البلاد الإسلامية بعض القبور يطاف بها كما يطاف بيت الله الحرام، بلاد إسلامية ما هي بلاد نصارى، يطاف بقبر كما يطاف يعني يدور دورة، لا يطاف ببيت في الدنيا إلا بالكعبة، ولا أحد ينكر هذا، بل في ناس هناك مشايخ كمان مصالح دنيوية يحصلوا فلوس، ترمى لهم النذور وترمى لهم، ولذلك المصائب اللي بتجي على المسلمين أسباب وهذه الأشياء، يعني أشياء مثل ذلك. فلذلك الرسول نهى عن ذلك، ونهى عن بناء القبور على المساجد، وأمر بهدم هذه القباب، ولذلك والله الحمد في المملكة العربية السعودية يعني أزيل هذه الأشياء، ولكن بعض البلاد، وأما في عادت في العراق وفي في إيران عادت قبة من الذهب، ناس جيعانين ما يحصلوا خبز ياكلوا، وناس يبنوا قبه من الذهب، هذا ايش؟ وقال وحدثنا كذلك هارون ابن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد وحول الاسناد وقال حدثنا رافع حدثنا عبد الرزاق جميعا ابن جرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثله، وهو ايه بمثل هذا، نهى رسول الله ان ونهى بمعنى حرم دائما ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. وكذلك الحديث اللي بعده كذلك حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا اسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى عن تقصيص، ومعنى التقصيص معنى تبييض القبور. وحدثنا زهير ابن حرب وحدثنا جرير عن سهيل عن أبي هريرة قال رسول الله أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وكذلك من الأشياء أن الإنسان لا يجلس، وهنا الجلوس المناسب الحسي، يعني فسره بعض الجلوس يعني يكون قبر ويجلس عليه، وفسره بعض العلماء أن يتغوط عليه، وكل صحيح، هذا ما يجوز وهذا ما يجوز، فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسدي خير من أن يجلس، فيجب خير من أن يجلس على قبر، فالجلوس على القبور لا يجوز. وكذلك المشي بالقبور بالنعال هذا كذلك يعني على كل حال يمكن يكون مكروه، يعني وسيأتي بعض أحاديث هل يجوز للإنسان أن يمشي المقبرة بالنعال، ففي أحاديث أن الرسول رأى رجل يمشي بين القبور فقال انزعن عليه يا صاحب السبتتين يعني نعال، وبعضهم يرى أن هذا يعني هذا السبتتين يعني في نعال فيها شيء من الكبر في ذلك الزمن، وبعضهم جاء في أحاديث إن الميت لا يسمع قرع نعالهم، يعني لما ينصرف عنه يسمع قرع. وعلى كل حال فإذا أمكن وإذا ما أمكن للضرورة يعني فإن شاء الله نرجو أنه ما يكون شيء. ويكفينا إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.